مرتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال.